في جلسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا قوموا صلوا نقرا القرآن ونصوم كلنا ونزكي ونستر جنابه في ناس كتير أوي محتاجة نضحك في دينهم وبدموع عينيهم إنو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايز طول الشهر ده يلم كمل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا العايشين بعد رمضان نفضل زي ما احنا شعور تنكر أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم وبنكمل خلاص الايام الاخيرة من الجنة في بيوتنا. واحنا الحقيقة يعني الحلقة دي لا خصوصية خاصة, احنا بنتكلم على ليلة 27, بنتكلم على ليلة عند اغلب العلماء هي ليلة القدر. صحيح هي في العشر الاواخر من رمضان, لكن اغلب الاقوال وكثير من الاقوال قالوا ان ليلة 27 هي ليلة القدر. تعالوا نتعامل مع هذه الليلة كده باقبال ونعمل حلقة مخصوصة, ويمكن لانها حلقة مخصوصة فهي مش جزء من كل البرنامج اللي عليكم ملاحظين ان انا في مكان اخر وفي ديكور اخر, لان انا الحقيقة لارتباطات الواحد واضطر ان هو يسافر, فاحنا بنصور الحلقة دي من انجلترا. كل البرنامج اللي انت شفتوه الجنة في بيوتنا كان بيتصور من القاهرة, بيتصور من مصر, يمكن لأول مرة الواحد يصور في مصر من 5 سنين, لكن شاء ربنا ان الحلقة دي وحلقة كمان هتكون بتتصور من هنا لارتباطات الواحد ولظروف الواحد. خليني الحقيقة ارجع للحلقة ونرجع لهذه الليلة الجميلة. احنا في ليلة 26, ليلة 27, بنتكلم في ليلة القدر وبنتكلم على الجنة في بيوتنا وبنتكلم على الأسر والعائلات, ونفسنا يعملوا ايه في الليلة دي, ونفسنا نشوف العائلات ازاي عاملة ازاي في الليلة دي. انا الحقيقة هذه الحلقة في ليلة القدر ليا 3 طلبات عند الاسر, عند الاباء والابناء, عند الازواج والزوجات, عند الشباب واخواتهم, عندك انت واخوك. بنكلم في الحلقة دي زوج وزوجة في ليلة القدر, بنكلم في الحلقة دي اب وابن في ليلة القدر, بنكلم ام وابنها وبنتها في ليلة القدر, بنكلم زوجين, بنكلم عيلة, بنكلمنا كلنا في ليلة القدر. طالبين منكم 3 حاجات بس هنقولهم كل ما ندخل في ليلة القدر ونحكي اكتر ونقوم رابطين نقول اه يبقى مطلوب بالعيلة دي ومطلوب من العيلة دي ومطلوب من العيلة دي. تعالوا نعيش مع ال3 حاجات دول. اول ما نبدأ احب ابدأ بمعنى خاص بالليلة دي. الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من يشاء, يصطفي سبحانه وتعالى يصطفي ويختار, سبحانه وتعالى اختار من البشرية, اصطفى منهم الانبياء, وبعدين اصطفى من الانبياء اولي العزم من الرسل, وقال على سيدنا موسى اصطفى سيدنا موسى وجعله كليم الله, وقال له وانا اخترتك, وقال له يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى مريم والملائكة قالت لها يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى من الانبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم, وهو زي ما هو قال انا سيد ولد ادم ولا فخلوا اسم المصطفى. الله يصطفي من يشاء. اصطفى من الملائكة جبريل, واصطفى من الاماكن عرفة, واصطفى من الشهور رمضان, واصطفى من الايام العشر الاوائل من ذي الحجة, واصطفى من الليالي في كل السنة ليلة القدر. يصطفي ويختار. انا بقول الحكايه دي ليه؟ يا ترى انت وعيلتك ربنا هيصطفيكوا ويبلغكوا ليله القدر؟ يا ترى انت وابوك وامك ممكن ربنا يصطفيكوا الليله دي؟ شفت معنى عليك ليه رداد كده؟ لان الله تبارك وتعالى يصطفي ويختار، ولا يصطفي احد ولا يختار احد الا لخصله خير فيه. ربنا لا يختار ويصطفي الا لعلمه سبحانه وتعالى بخير فيه. تيجوا نبدا الليله دي بجمع شمل عيله بخير فينا وفي عيله فنصطفى لليله القدر. شوف انا جادي معاك الحلقه بايه؟ عايز تصطفى؟ عايز تقبل في هذه الليله العظيمه الغير عاديه؟ نفسك في المعنى دون تيجي مصطفى ليله القدر. ازاي مصطفى ليله القدر؟ ينظر الله تبارك وتعالى في قلوب عباده فيجد خصال خير فيهم. تيجي نخلي خصله الخير لكل اللي بيشوفوا البرنامج النهارده. يا رب اصطفيني بان انا قلبي جامع عيلتي وانا اللي رايح لعيلتي وهبدأ بنفسي وهنسى الافاءات وهنسى الزعل. تيجي يا ستات تنسي اي افاءه لزوجك اللي جاي وتقولي انا جايه لك يا رب في ليله القدر بنفسيه خالصه، انا عايزه ابدا عيشه جديده، وتتوددي اليه وتقولي تيجي نصلي سوا، وتيجي تاخدي من ايده وتقولي خلاص تيجي نسامح، وانت يا زوج تيجي نعمل كده. ليله القدر يا جماعه، ليله القدر عايزه نفوس مستعده لاستقبالها لتصطفى. نفسك تصطفى في هذه الليله؟ انا ابتديت معاك الليله دي اقول لك عايز تصطفى، تيجي نعمل حاجه تصطفى فيها في هذه الليله ويختارك الله تبارك وتعالى بها في هذه الليله. ليه سميت ليله القدر؟ ليه ليله القدر سميت بليله القدر؟ كلمه القدر من المنزله، من الرفعه، من المكانه. ليله القدر ليله عظيمه، ليله قدرها كبير. يقول لك فلان قدره كبير، يعني مكانته عظيمه. ليله غير عاديه، ليله قدرها غير عادي. انا بحكي على ثواب ليله القدر، وبحكي عن قيمه ليله القدر، وكل شويه اقوم راجع لك لعيلتك، وكل شويه اقول لك ها عايز تاخد الكلام ده. فلماذا سميت ليله القدر بليله القدر؟ السبب الاولاني سميت بليله القدر لان منزلتها عاليه قوي. فلان قدره عظيم، ليله قدرها غير عادي. عارف الايه وما قدر الله حق قدره؟ ما عرفوش قدر ربنا عظيم قد ايه. فسميت ليله القدر لان ليله قدرها لو عرف. ولذلك شوفوا الصوره ماشيه ازاي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أنتوا لو عرفتوا ثوابها إيه؟ أنتوا لو عرفتوا ربنا هيعطي فيها إيه؟ كنتوا بقى اتجمعتوا كعيلة وكنتوا استعدتوا ليها، وكنتوا يلا كله يصحى وكله هنصلي مع بعض، ويلا يا أولاد وننسى مين زعلان من مين، وننسى الأخطاء ونقول يلا يلا نتجمع. وما أدراك ما ليلة القدر؟ لو تعرفوا ربنا هيديكوا إيه في الليلة دي؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. واخدين بالكوا الصورة كلها يعني ست سبع آيات، كلمة القدر جت فيها ثلاث مرات. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. مين مستعد؟ إذا كان الناس بتشوف هذا البرنامج الآن لسه الليلة طويلة، لسه الليلة كبيرة، تعالوا نروح لربنا هذه الليلة. وسميت ليلة القدر السبب الثاني أيضا، سميت ليلة القدر بليلة القدر السبب الثاني انها ليله فيها تقدر ارزاق واجال واحوال العباد من شقي او سعيد. صحيح كله مكتوب في اللوح المحفوظ وكله كتب عند الله تبارك وتعالى في الازل، لكن قيل ان هذه الليله تعرف الملائكه، وينزل الله تبارك وتعالى الى الملائكه اقدار العباد للسنه الجايه. ليله بيوضع فيها كل وضعك للسنه الجايه، تحب في هذه الليله تكون عامل ازاي. ولذلك الايه تقول لك ايه؟ انا انزلناه في ليله مباركه، على ليله القدر، انا كنا منزلين فيها يفرق كل امر حكيم. الليله دي تعرف الملائكه ارزاق العباد السنه الجايه ايه، وتكتب الملائكه عندها ارزاق العباد ايه. يوحي الله تبارك وتعالى الى الملائكه وينزل الى عالم البشر ويبدا يسري في عالم البشر للسنه الجايه ارزاق العباد. فهي ليله يقدر فيها ارزاق العباد واجال العباد وسعاده العباد، والبيت ده هيبقى عامل ازاي، والالفه دي وهيبقى سعيد. تحبوا الليله اللي هيكتب فيها بيتكم يبقى عامل ازاي؟ تحبوا السنه الجايه البيت دون يبقى عامل ازاي؟ الليلة دي ليلة قدر، ليلة تقدر فيها هذه الأمور، وليلة قدر ليلة منزلتها عالية جدا جدا جدا. لذلك سميت الآية أو السورة بسورة القدر. ها يا جماعة هنعمل إيه في هذه الليلة؟ وتعالوا نعيش مع الصورة كده، سورة القدر.

ثواب ليلة القدر خير من ألف شهر، ثواب ليلة القدر العتق من النار، ثواب ليلة القدر إجابة الدعاء، ثواب ليلة القدر يغفر لك كل ما فات من ذنوبك. أربع حاجات ثواب ليلة القدر. تعالوا نعيش معهم بالتفصيل بعد الفاصل. هناخد ايه لو سلمنا بعض؟ انا بس طالب منكم حاجة في الفاصل ده، انا هحكيلكم على 4 حاجات ثواب ليلة القدر: مغفرة الذنوب كل اللي فات والعتق من النار وخير من 1000 شهر وإجابة الدعاء الليلة. بس عشان أقول لك الأربعة دول وتفرح بيهم، سلم عيلتك. الطلب الأولين اللي طلبه في الفاصل ده: يا تام التليفون، يا فلان، يا ابن خالي، يا بنت عمتي حقك عليا، يا تمسك إيد أمك وتبسها، يا تحضني بنتك وتقول لها خلاص، يا تطبطب على مراتك وتمسك إيدها وتمسك إيد جوزك سلام. هي عايز الثواب، سلمهم في الفاصل ده. والليلة طويلة معانا إن شاء الله، ناخد ثواب كبير. تعالوا نكمل بعد الفاصل. عايز نقول السهر ده يلم كل العيلة، نسأل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تعالوا نعيش مع ثواب ليلة القدر. 4 حاجات لمن يدخل هذه الليلة ويحضر هذه الليلة كده بنفسية جديدة وبمسلمة لعباد الله، خاصة عيلته اللي تبقى الجنة في بيوتنا كده. 4 حاجات ثواب في هذه الليلة. الثواب الأول في هذه الليلة: ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة في الليلة دي كأن بقالك 1000 شهر بتعبد ربنا. 1000 شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر بني آدم. يعني الليلة دي أعظم أجرا وثوابا من عمرك كله. تخيل واحد قعد يعبد 84 سنة، لكن الليلة دي قد 84 سنة عبادة. العبادة الركعتين في الليلة دي كأن بقالك، انت متخيلين؟ عرفتوا الليلة دي احنا يمكن سجلنا حلقات كتير من البرنامج دي، لكن افضل ان الحلقة دي تكون في هذه الاوقات، ويمكن بنصور من مكان مختلف لان قلنا لازم نلحقها وتكون باحساس الليلة دي. العبادة في الليلة دي، الليلة يا جماعة كله يصحى كده ويجهز ويفوق ويستعد. العبادة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة وقت بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة. بص ايدة ام في الليلة دي كأنك بقالك 84 سنة باغب أمك. الدمعة من خشية الله في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة باكي من خشية الله. انت متخيل؟ صدقة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتتصدق. صدقة في الليلة دي على واحد من العيلة فقير كأن بقالك 84 سنة مضروب اتنين، لأن النبي قال له نوع أجرين اللي ينفق على حد ويصرف على حد من قرايبه، ثواب الصلة في الرحم وثواب ان انت اعطيت وتصدقت. تخيل الليلة دي 84 سنة تتحط في حسناتك. كأني متخيل الليلة دي عاملة زي ايه؟ كأن واحد كانت كفة حسناته وسيئاته، يعني قبل ليلة القدر عمالة تطلع وتنزل، الحسنات تنزل شوية وبعدين السيئات تنزل شوية ومتأرجحة. فجاءت ليلة القدر فاصطفاه الله، معنى الاصطفاء، فاصطفاه الله ليكون من أهل هذه الليلة. فصلى ركعتين هو ومراته وولاده وعبد ربنا وبر امه، فجاءت الليله دي فوضعت في كفه حسناته. فاذا فجاه بعد ما كانت الكفتين فاذا فجاه كفه الحسنات تنبح وتنبح وتنبح، كان جبال من الحسنات اتحطت فيها. ويجي يوم القيامه يقول له: يا رب انا ما عملتش كل الحاجات دي، ده انا عمري كان صغير ما لحقتش اعمل كل الحسنات دي. يقول له: انت ادركت ليله القدر في رمضان السنه دي. انتوا بخير، ولا احنا بنتكلم عن ايه وعن الثواب شكله ايه؟ الحق بقى سالم الناس سلام ايه حتى مطلع الفجر، ليسلمك الله وليسلمك الله لهذه الليله ويخليك تدرك هذه الليله. ده احنا بندعي من اول رمضان: يا رب بلغنا ليله القدر، لان مش كل الناس هتاخدها. يلا بقى يا جماعه، يلا شد حيلك. ثوابها اول حاجه خير من 1000 شهر، حسنات الليلة دي قد 84 سنة عبادة. الحاجة الثانية في ليلة القدر: من قام ليلة القدر، اللي يصلي قيام بالليل، اللي يصلي ركعتين ولا 4 ولا 6 ولا 8 ولا تراويح وتهجد، اللي يصلي في هذه الليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بيعملها علشان عايز يقرب من ربنا واحتسابا للثواب والاجر. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا تديله ايه يا رب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الحاجه الثانيه يغفر لك كل اللي فات، الكبائر والذنوب كله يتمسح، كله يتمسح. الحاجه الثالثه اللي يعطيها لك في هذه الليله، يعني اللي فات دي صحفتك بقت بيضة خلاص، خلاص كله اتمسح. الحاجه الثالثه اللي يعطيها لك في هذه الليله اجابه الدعاء، لدرجه ان بعض العلماء يقول لك الدعاء في هذه الليله احب الي من الصلاه. طبعا هنعمل الاثنين ان شاء الله، بس الدعاء مهم. والسيده عائشه لما سالت النبي قالت له لو ادركت ليله القدر، لو اجتهدت وصلحت كده ما في قلبي وسلمت الناس واستعديت، لو ادركت ليله القدر اعمل ايه يا رسول الله؟ فقال لها النبي قولي ايه؟ ادعي بالدعاء ده، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني اكثر حاجه ركز معاها ادعي بالدعاء ده هو يستجاب لك ان شاء الله. يبقى ليله القدر واحد ثوابها زي 1000 شهر 84 سنه. اثنين، ليله القدر يغفر لك فيها ما تقدم من ذنبك لو قمت من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. ثالث حاجه في ليله القدر، ليله القدر دعائها مستجاب ان شاء الله. رابع حاجه والاخيره، ليله القدر ليله عتق من النار، ليله اكثر ليله ليالي رمضان. مش الحديث بيقول ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك ليله وذلك كل ليله، كل ليله في رمضان ربنا بيعتق رقاب من النار، فلان براء من النار. الليله دي يا اخوانا من المغرب للفجر اكثر ليله في العام كله بتتفك فيها رقاب من النار، يكتب عند الملائكة، يقول الله يا ملائكتي اكتبوا عيلة فلان عتقاء من النار، اكتبوهم يا ملائكتي عتقوا في ليلة القدر من النار. الله، يعني ايه؟ انتوا مش هتخشوا النار يا عيلة فلان، انتوا من اهل الجنة. انتوا تخيل دموع الفرحة، تخيل يوم القيامة لما تعرف ان الليلة دي هي الليلة اللي انت اعتقت فيها. حد متخيل يا جماعه؟ وحد مستعد لهذا الكلام؟ ثواب ليله القدر اربع حاجات. مين بقى؟ مين هيشمر لهذا الكلام؟ ومين عايز العتق؟ تخيل لو اعتقت هذه الليله، انا لو سالتك ايه احلى ليله في حياتك؟ احلى ليله في حياتك يا فجاه ليله جوازك ولا ليله الدخله ولا ليله ما خلفتي ولا ليله ما نجحت ولا ليله ما جبت بزنس كبير وفلوس كثيره؟ لا والله ولا واحده من دول. احلى ليله في حياتك يوم ربنا يعتق رقبتي ورقبتك ورقبه ولادك ورقبه العيله من النار. شفتوا الثواب كبير قد ايه؟ ثواب غير عادي، غير عادي. حاجه ليله تاريخيه في حياتنا كلنا وحياه الامه. ولذلك حلقه النهارده ارجوكم كل واحد يبدا يركز جدا جدا جدا اول ما تخلص الحلقه دي. دي ليلة القدر ذات المنزلة العظيمة اللي هتكتب فيها الأقدار والأجال. دي ليلة القدر اللي فيها ثواب كذا وكذا وكذا وكذا. يا عم أنا عايز أعتق وعايز أخد ثواب 1000 شهر وكفة حسناتي فرجح، والليلة دي يمكن هي الليلة اللي تنجيني، ودعائي حتى إجابة، ده أنا عندي طلبات كثيرة من ربنا دي ليلة إجابة الدعاء، ويغفرلي كل اللي فات. يا نهار أبيض، عايز مننا إيه بقى؟ أول حاجة طلبتها في الفصل الأولاني سالم العيلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلم الناس والعيلة بالذات عشان ربنا يخليك تدرك ليلة القدر واللحظات العظيمة فيها. الحاجة الثانية اللي أنا طالبها منكم يا جماعة، اعبدوا ربنا سوا. فاكرين دي كانت أول حلقة في رمضان، أول حلقة كانت أول قاعدة من قواعد عودة التآلف الأسري في برنامجنا دول، كانت اعبدوا ربنا سوا. كأني جاي النهاردة في ليلة القدر أطلب منكم نفس الطلب الأولاني. دي ليلة القدر يا جماعة، اعبدوا ربنا سوا. بالله عليكم يلا يا رجاله ويلا يا ستات ويلا يا شباب ويلا يا بنات، هنعبد ربنا سوا. مفيش حاجه اسمها كل واحد هيعبد لوحده ولا كل واحد هيصلي لوحده. تيجي مين اللي جاي دي؟ يلا يا جماعه يلا كلنا، ومين يصح الثاني؟ مين ياخد بايد الثاني؟ يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص العشرين الاوائل من رمضان بنوم بصلاه ونوم، يصلي شويه وينام شويه، فاذا جاءت العشر الاواخر احيا الليل وايقظ اهله. شوف اللقطه دي، وايقظ اهله. يلا ما عندناش الستات بتنام، يلا دي ليله القدر كله يقوم يصلي. يقوموا يا اولاد كلنا هنصلي مع بعض، هنصلي جماعه وهنقرا قران وهندعي وندعي للعيله وندعي للعميه، مش لازم حتى لو مش حافظين ادعيه كتير. مين يقبل على ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليله بالروح دي وبالحماسه دي ويقول هناخد الثواب كعيله؟ تخيل ملائكه بتزور بيتكم، تحاول تتخيل حضرتك حاجة زي كده. تخيل من البيوت اللي تفقدها جبريل في ليلة القدر لسه نزل الملائكة والروح، الروح اللي هو جبريل، تخيل من البيوت اللي تفقدها جبريل بيتكو، مع ان انت ما بتعرفوش تقرا القرآن كويس، بس روحكو عالية قوي مع القرآن اللي ده، واحساسكو كأسرة عالي قوي قوي قوي. جبريل نزل الأرض يفرح بناس عبدوا ربنا في الليلة دي، فبيتكم من ضمن البيوت اللي زارها، وربنا تبارك وتعالى لان انتوا عبدتوا كده مين لبيتكم سلام، اصل هي سلام هي حتى مطلع الفجر. تخيل يتغير حال بيتكم بالليله دي بالتاني، والله يا جماعه كانه سحر. وعلى فكره في الحلقات اللي فاتت جاي على الانترنت وتليفونات من الناس ان في بعض حلقات والله الناس بتقولي كده، احنا نفذنا الحلقه دي كان سحر في بيتنا. حلقه اول حلقه اعبدوا ربنا سوا، انا ناس اتصلت بيا بيقول لي جزاك الله خيرا بيتنا اتغير، الاعداد ربنا سوا انقذت البيت. والله يا جماعه الكلام ده بيحصل والله، بس احنا مش عايزين نجربه. جربوا الليله دي، جربوا الليله دي وحضنوا بعض وايدينا في بعض وجنب بعض، وشوف السلام اللي هينزل على البيت، والسلام دي خير من الف شهر. ممكن سلام الليله دي يمد عمر البيت ده في سلام، ويمكن احسسكم كمان دي هي خير من الف شهر. سلام الليله دي فرصه. مين مين يا جماعه؟ مين مين عبادة شديدة في الليلة دي ويقبل على الله تبارك وتعالى؟ وما تخجلوش يا جماعة، يلا جمعوا بعض، يلا يا مراتي، يلا يا ولادي، الله أكبر، يلا نقرأ القرآن مع بعض، يلا ندعي. وحندعي في ايه بالليلة دي؟ أكثر دعوة حندعيها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاكرين ما قلت لكم طلب طلبات الأولاني سالم الأسرة، خليك في سلام معهم. الطلب الثاني لسه طلبوا منك اعبدوا ربنا سوا، تستاهل ليلة القدر. الطلب الثالث خلي بالك الدعاء بيقول ايه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب. والدعاء ده اللي وصى به النبي، اسمعنا في الليله دي دي ليله عفو من الله سبحانه وتعالى. يعني اسمعنا من الليله دي السيده عائشه بتقول يا رسول الله ادعي بايه؟ قال لها ادعي باسم الله العفو، ادعي قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ليه النبي بيقول لها تدعي بالدعاء ده كتير؟ دي ليله عفو، دي ليلة يعفو فيها الله تبارك وتعالى. يعني ايه؟ يعني طب والعفو ايه؟ العفو كأن الليلة دي مش انا قلت لك فيها ثواب اربع حاجات؟ لا، وفيها حاجة خمسة بقى، حاجة خمسة انا اجلتها للاخر. ايه هي الحاجة الخمسة اللي انت اجلتها للاخر؟ ليلة عفو. يعني ايه ليلة عفو؟ ليلة ازالة لكل ذنب انت عملته قبل كده. هتقولي طيب ما انت لسه قايلها ان هو ربنا يغفر. لا، في فرق بين المغفرة والعفو. المغفرة ان ربنا سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا وما يحاسبكش وما يعذبكش في الاخره على الذنب اللي انت عملته، غفر لك، سطروا عليك في الدنيا وسطروا عليك في الاخره، دي المغفرة. لكن العفو انت ما غلطتش اصلا. فالليله دي ليله عفو، يعني هي ليله تغفر فيها الذنوب، هتغفر فيها الذنوب، بس في حد اكتر يعفى عنك. أشرح لك أكثر. يوم القيامة ربنا ينادي عبد من عباده فيقول له ابن مني يا عبدي، فيبن العبد فيلخي الله عليه سترة يستره ويقول له الله أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فاكر؟ فاكر أنت عملت إيه كذا؟ وفاكر عملت إيه كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، أنا خلاص هالك. فيقول له الله تبارك وتعالى سطرتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. ده اسمه إيه؟ مغفرة ولا عفو؟ لا، دي مغفرة، سطرتها وأغفرها، لكن ذكروا بذنوبه فبقت من هنا مغفرة. طب ما للعفو إيه؟ إن أنت ما عملت الذنوب أصلا، إن صحيفة ذنوبك اتقطعت، إن الصحيفة تيجي يوم القيامة بيضة ما فيش فيها حاجة نظيف. طب والملائكة تنسى ذنبك؟ طب وإنت تنسى ذنبك؟ ياه، هتقولي ما انا فاكر الذنب بتاعي اللي انا يبقى ربنا معفاني. بعد ما تموت وتدخل قبرك تقوم يوم القيامه انا ما عملتش حاجه، انت نقي، امتى اللي حصل ده؟ ليله القدر. ليه؟ اصل النبي عشان كده علمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، كله يتمسح، تيجي نمسح كله. ليله عفو، ليله عفو. فرق كبير انك تيجي يوم القيامه ودي صحيفه سيئاتك وتلاقي مكتوب عمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا، ومكتوب في الاخر فلان غفر له. دي مغفره، الذنوب مكتوبه لكن في اخر الصحيفه لم يعاقب، مكتوب في اخر الصحيفه لم يعاقب، دي مغفره. لكن العفو ايه؟ اتقطعت الصحيفه. صحيح السيئات وتقطعت انت ما غلطتش. دي ليه بتعرف؟ بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان اطلب الطلب الثالث والاخير، اعفو عن بعض في الليل، سامح ايها الزوج، سامحي ايها الزوجه، معلش غلط فيكي. دي ليه بتعرف؟ اعفي عشان ربنا يعفو عنك. يا اسره يا شباب، بابايا عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا، انا دي ليه بتعرف؟ سامح، سامح وروح لابوك. يا اباء، اصل الولد ده عمل كذا، اصل انا مش ممكن اسامحها بعد اللي سامحه. يا قرايب، اصل دي اتكلمت على بنتي واتكلمت على اختي، ده اكلوا فلوس. دي ليه بتعفو؟ عايز ربنا يعفو؟ اعفو، اعفو امتى عشان ربنا يعفو عنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، بيقول رجلان من امتي جفيا تحت العرش يوم القيامه، فقال احدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من اخي، خذ لي حقي، عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا، كانوا قرايب. فقال الله تعالى للظالم: اعفي اخاك حقه. فقال: يا رب فنيت حسناتي. فقال الله للمظلوم: فنيت حسنات اخوك. فقال: يا رب خذ من سيئاتي فاطرحها علي، ياخذ من سيئاتي. فقال له الله تبارك وتعالى: هل ادلك على خير من ذلك؟ ادلك على حاجه احسن من كده؟ فقال: وما ذاك يا رب؟ قال: ارفع راسك فانظر الى هذا القصر. فالمظلوم رفع راسه فوجد قصر، فقال: يا رب لمن هذا القصر العظيم؟ لاي نبي من الانبياء؟ لاي عظيم؟ لاي صديق؟ لاي شهيد؟ حلا. فقال له الله تبارك وتعالى: لمن يملك الثمن. فقال: ومن يملك ثمن هذا القصر يا رب؟ فقال له الله: انت تملك الثمن. فقال: كيف يا رب؟ فقال له الله: بعفوك عن اخيك. فقال: عفوت يا رب. فقال له الله: خذ بيد اخيك فادخل الجنه. يا جماعه، افتكر الحديث دون، وافتكر ان الليله دي ليله عفو. وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مين يعفو بقى؟ مين يعفو عن العيله؟ مين يعمل تليفون دلوقتي؟ خلاص يا جماعه، اللي فات مات. مين يقول لمراته: خلاص انا مسامح؟ مين تقول لجوزها: خلاص انا مسامحه؟ مين يروح لابنه ويقول له: خلاص انا مسامحه؟ مين يروح لابوه يبوس ايده ويبوس ايد امه ويقول لهم: خلاص سامح؟ يا جماعه، انا طالب منكم ثلاث حاجات في الليله دي تقدروا تعملوها وتاخدوا تستاهل. اظن الثواب الليله دي يكسر اي حواجز مخلياكم مش قادرين تاخدوا خطوه. ثلاث حاجات: تيجوا نعفو عن بعض، تيجوا نسالم بعض في الليله دي، ليله سلام، سلام نفسي، مش سلام بس سلام بالايد، سلام بالروح، وسلام بالنفس والعقل، الرواسب كلها تسقط. ليله سلام وليله عفو، عفو عشان ربنا يعفو عني. الحاجه الثالثه: اعبدوا ربنا سوا. ليه هنعمل الثلاثة دي؟ هنعفو عشان ربنا بيعفو في الليلة دي ويمسح الذنوب كلها. هنسالم لأن هي ليلة سلام، هي حتى مطلع الفجر، سلام من الله لعباده، يسالم فيها الله عباده، هنسالم بعض ليسالمنا الله. النقطة الثالثة والأخيرة: الليلة دي من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة إجابة الدعاء. هنعبد ربنا سوا عشان ناخد الثواب ده. ربنا مدي في الليلة دي ثلاث حاجات، فاحنا هنعمل ثلاث حاجات. مين يمين بقى؟ الحاجة ليلة عظيمة، ليلة كبيرة قوي قوي قوي. يا رب يا رب يعين بيوتنا انها تنفذ هذه الاشياء. تعال ندعي في ختام هذه الحلقة: اني داعٍ فأمنه. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا رب يا رب يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والاكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب في هذه الليلة نستغيث بك ونسألك. الحمد لله الذي بلغنا هذه الليلة، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا رب اجمع سمل بيوتنا في هذه الليلة، اجمع سمل بيوتنا في هذه الليلة، اجمع سمل بيوتنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها ليلة سلام، اجعلها ليلة عفو، اجعلها ليلة مغفرة، اجعلها ليلة إجابة الدعاء. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا. يا ذا الجلال والإكرام، أخرجنا من هذه الليلة إلى صلاة الفجر